في كونهم يرون الذنوب تخرج الإنسان من الإيمان ولكنها لا تدخله في الكفر، وهذا لا فائدة فيه عندهم، لأنهم اتفقوا مع الخوارج أنه في الآخرة في النار. إذا التسمية في أمور الدنيا فقط، يعني أنه لا يقتل ولا يسب ماله ولا، لأنه ليس بكافر ولكنه ليس بمؤمن، وهذا شيء اختص به. قوله لأنه عرفهم عايشهم، عرف مغزى قولهم، لهذا قال أبغضهم عن معرفة. أولا إنهم لا يرون للسلطان طاعة، لأن كلا الفريقين لا المعتزلة ولا الخوارج لا يرون للسلطان طاعة مطلقة، لأن المعتزلة عندهم من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أصل من الأصول الخمسة، ومعناه الخروج على الإيمان، أنهم يخرجون عليه. وأما الخوارج فمعروف سموا خوارج لأنهم خرجوا عن الجماعة وخرجوا على إمام الحق علي بن أبي طالب أول خروجهم، فسموا من هنا خوارج. وإلا تسمية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم مارقة يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، كما في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي جاء يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف ذلك بأنهم كونهم مثلا يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقول إنك إذا نظرته وإذا هو قد خرق الهدف الرمية ولم يتأثر بشيء، السهم إذا كان قويا. وفي الفاظ الأخرى يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني إنه لا يدخل إلى قلوبهم ولا يفقهونه. فالخوارج جاء تسميتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سموا خوارج، أما قبل ذلك فهم يسمون مارقة يمرقون من الدين، مع أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصحابة يحقرون أعمالهم أعمالهم. الثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، الإيمان عند هؤلاء ليس عند الفريق هذا، الفريق الأول المعتزلة والخوارج فريق واحد في هذا، والمرجئة هو الفريق الثاني الذي ليس للإيمان عندهم قدر. والمقصود بالإيمان الأعمال، الأعمال التي هي الدين، ففرقوا بين العمل وبين الإيمان عندهم، فجعلوا الإيمان هو ما يكون في القلب. وهم طوائف ثلاث، طائفة متطرفة تقول إنه لا يضر مع الإيمان ذنب مهما فعلت من الذنوب، كما أنه لا ينفع مع الكفر عمل، هكذا يقولون. أما طائفتان الأخرين من المرجئة فإنهم يرون أن الأعمال أعمال القلوب لا بد منها، لا بد من عمل القلوب، ومعنى ذلك أنهم يقرون بأن العمل من الإيمان ولا بد. وهذه الطوائف الرئيسية، وإلا قد ذكر الأشعري رحمه الله في كتابه اختلاف المصلين أنهم أكثر من 24 فرقة، يعني المرجئة. ولهذا قال والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى هو تلميذ الإمام مالك الذي روى عنه الموطأ، ولك إمام أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. هذا هو التطرف الذي جعلوا الناس في الإيمان سواء، لأنه عندهم مجرد التصديق. أما التكفير بالذنوب فهو مزلق خطر جدا، لأن الكفر حكم من أحكام الله جل وعلا، لا يجوز أن يقدم الإنسان على التكفير إلا ببرهان ودليل. والله جل وعلا قسم الناس كما في أول سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام، الناس كلهم، كل الناس قسمهم إلى ثلاثة أقسام: اسم مؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ذكرهم في ثلاث آيات في أول السورة، ثم ذكر القسم الثاني وهم الكفار بآيتين، ثم ذكر القسم الثالث وهم المنافقون بضعة عشر آية، ذكر أوصافهم وأقوالهم. فهذه أقسام الناس: إما أن يكون مؤمن أو يكون كافر أو يكون قد أظهر الإيمان وأبطن الكفر، وهذا يكون مع المؤمنين. وغالبا أنه إذا كان الإيمان قويا عزيزا أنهم لا يظهرون شيئا مما في قلوبهم، وإذا ضعف الإيمان خرجت الأقوال الكثيرة التي تنم عما في قلوبهم. المقصود أن هذا أقسام الناس، ولهذا نقول أن الخوارج اقترحوا أمورا ليست واقعة في الواقع، يعني افترضوا أن الناس قسمين فقط: بر سعيد وكافر شقي طريد فقط، ما في غير هذا. هذه الأقسام عندهم: إما أن يكون بر تقي أو فاجر شقي. فلهذا أخطأوا في تكفيرهم الناس. ولا شك أن الكفر قد يقع ويقع بكثرة، ولكن لا بد فيه من برهان، لا بد فيه من دليل، حتى ولو كان باستحلال المحرم لا بد أن يبين للإنسان ذلك ويقام عليه الحجة. ولهذا لما وقع قدامة بن مضعون رضي الله عنه ومن معه من الصحابة اغترارا بقوله جل وعلا: اسأل الذين آمنوا فيما طعموا، لما آمنوا واتقوا ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، قالوا: نحن مؤمنون متقون محسنون، فشربوا الخمر في خلافة عمر رضي الله عنه، فرفع ذلك إلى عمر وأخبر، فشاور فيهم الصحابة اتفقوا على أنهم إن أصروا على التحليل، تحليل الخمر، أنهم يكفرون ويقتلون، وإن أقروا بالتحريم جلدوا الحد، فجلدوهم الحد. ثم بعد ذلك تبين لهم الخطأ، فأسقط في يد قدامة حتى صار إلى شبه الإياس والقنوط، وكتب إليه عمر رضي الله عنه بعد البسملة: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال: ما أدري أي ذنبيك أعظم، إقدامك على تحريم المحرم، تحليل المحرم، أو إياسك من رحمة الله وقنوطك. فالمقصود أنه لا بد من بيان الحجة وإزالة الشبهة، فإذا أصر بعد ذلك حكم بأنه بكفره، لأن وهذا من الأمور الواضحة هذه، يعني لأن هذه الآية سبب نزولها لما قتل من قتل في أحد من المؤمنين وهم يشربون الخمر، ثم حرمت الخمر، سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بإخوان الذين قتلوا وهم في بطونهم الخمر، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية في أولئك. ومن المعلوم أن النصوص الكثيرة التي فيها الوعيد تقابلها النصوص الكثيرة التي فيها الوعد، فلا يجوز أن نأخذ بجانب ونترك الجانب الثاني. من أعظم الذنوب قتل النفس بغير حق، كما قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في قتل العمد. وقتل الخطأ أيضا ذنب، ولكن هل يصل إلى هذا؟ قل لا. قتل الخطأ بعض العلماء ما عده كبيرة، عده صغيرة، لأن قتل الخطأ معناه أنه ما قصد قتله، وإنما رمى صيدا أو سهما أو هدفا ليتعلم ما أشبه ذلك فأصاب مسلم، لهذا صار فيه الدية. ما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل خطأ فذكر الحكم في أنه فيه الدية وفيه الكفارة، أما العمد فلا دية فيه ولا كفارة إلا أن يرضى الأولياء، يعني ما يخير، ما في تخير، إذا رضي الأولياء أولياء المقتول يدفع الدية ويبقى الحق متعلق فيه. هل فيه كفارة؟ وإنه أعظم من أن يكفر، هذا ما فيه الكفارة. ولكن المقصود أن هذا داخل في قوله جل وعلا: قل يا أيها الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلم يبق ذنب، حتى الشرك، الشرك يدخل في هذا، فهذا معناه أن الإنسان إذا ارتكب الشيء الذي هو من أكبر الذنوب فإنه مخرجه منه التوبة، التوبة، فيعود إلى إيمانه وإلى إخلاصه وإلى رحمة الله جل وعلا. بقيت الكبائر والذنوب الأخرى الكثيرة، اتفاق أهل السنة أنه لا يخرج الإنسان بها من الكفر، وهم اتفاقهم ما هو معناه أنه اتفاق صار بينهم بلا مستند، استنادهم إلى الأدلة. في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس فيكم؟ لما قال المفلس من لا درهم له ولا دينار، قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، يأتي وقد سفك دم هذا واستطال عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا أفلس من حسناته. والشاهد فيه أنه جاء بحسنات، لو كان كافرا ما قبل له حسنات ولم يأتي بحسنات، ولكنه ليس بكافر له حسنات. وهكذا يقال في سائر الذنوب على هذا السبيل. والحديث في هذا كثيرة جدا، وهذا هو مسند أهل السنة، سندون إلى النصوص القطعية الواضحة. ويبقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن الله جل وعلا قد أطلق الكفر على بعض الذنوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي هن بهم كفر، الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، النياحة على الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالص، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وجاء في حديث آخر أكثر من ذلك، توصلت إلى خمس. فسماه منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهن كان فيه واحدة من النفاق، حتى يدعه، حتى يدعه. والله جل وعلا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومعروف أقوال المفسرين فيها، روي عن ابن عباس أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه الذي هو خروج من الله، ولكنه كفر دون كفر. فمعنى ذلك أن الكفر ما هو كله كفر يكون مخرجا من الدين الإسلامي، كما أن الإيمان درجات وله خصال وله شعب كثيرة، فالكفر كذلك له شعب، والإنسان لما غلب عليه، للشيء الذي يغلب عليه. أما أهل البدع فعندهم لا يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية وإيمان وكفر، المتضادات عندهم لا يجتمعان، وهذا خلاف ما جاءت به النصوص. أما الآيات التي يستدلون بها كقوله جل وعلا: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فأولا أخبر أنهم في النار خالدون الذي يأكل الربا، وهذا من أعظم الوعيد. وكذلك قوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعند المعتزلة إن هذا لا يجوز أن يخلف، لهذا يتعلقون بذلك، وإن الله جل وعلا كما أنه لا يخلف وعده لا يخلف وعيده، لابد من، وهذا أصل من أصولهم، يقول إنفاذ الوعيد من الأصول عندهم، وهو حكم على الله جل وعلا، يتحكمون على الله جل وعلا. في داود في كتابه كتاب الأدب قال: باب وجوب العدل وعدم التعدي، ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة أن رجلين من بني إسرائيل كانا متآخيين، وكان أحدهما مجتهد والآخر مسرف، وكان المجتهد ينصح أخاه كلما رآه على ذنب نصح وقال: يا هذا اقصر. وفي يوم رآه على ذنب استعظمه وقال له: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك. فقال: دعني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ وقبضهم الله جل وعلا إليه. فقال للمتعلي قال: والله لا يغفر الله لك، أتستطيع أن تحجب رحمتي؟ اذهبوا به إلى النار. وقال الذي للمقصر اذهبوا به إلى الجنة. قل أبو هريرة تكلم بكلمة أوقت دنياه وآخرته. فلا يجوز أن يحكم الإنسان على آخر لأنه كافر، لأن من كان كافر فهو في النار حتى يتبين الدليل في ذلك. لهذا أهل السنة يضللون ولا يكفرون إلا بالدليل القطعي وبعد إزالة الشبه التي قد تعرض للإنسان وإقامة الدليل عليه، فإذا أصر بعد ذلك حكم بكفره. في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه، التارك للجماعة المفارق لدينه، يعني الذي ارتد وترك دينه فارقه، بهذه الثلاث فقط. فثيب الزاني حكم ولا يكون بذلك كافرا، بل يقام عليه الحد، ولو كان كافرا ما كان لإقامة الحد عليه أي معنى. فالمقصود أن التكفير ليس من طريقة أهل السنة، وإنما هو من طريقة أهل البدع، ولهذا أهل البدع يكفرون أهل السنة، وأهل السنة يضللونهم، يقول هو ضلال ولا يكفرونهم. وإن كان هناك أشياء قد أطلق الكفر على من فعلها، فهذا لا يدل على تكفير الفاعل المعين، مثل ما سمعنا في الحديث قال فيهم هن فيهم كفر. وكذلك ليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة، فهذا غير معين غير معين. وفي الصحيحين حديث عتبان لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته وثاب عنده رجال من الصحابة، ذكروا رجلا من الناس، وجاء رجل وأسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سر إليه يقول ألا أقتله؟ فقال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم. وإن كان يكون له لا صلاة له ولا شهادة له، يعني أنه اطلع على شيء آخر خفي، فالحكم للظاهر ما هو للأمور الخفية، الحكم للأمور الظاهرة. ولهذا يقول: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائرا كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها. وهذا يدلنا على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين عند أهل السنة: صغائر وكبائر. والخلاف في هذا معروف، وكذلك تحديد الكبيرة وتمييزها معروف، ما هو الضوابط التي ذكرها أهل السنة في ذلك. ولا شك أن الذنوب تنقسم إلى هذين القسمين، بقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفركم سيئاتكم. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة أن الصغائر تكفر بالصلاة وبالوضوء، كما قال: الجمعة هي الجمعة مكفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر. الصلاة ورمضان إلى رمضان، حج إلى الحج، كفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فاجتناب الكبائر مشروط بتكفير الصغائر بالأعمال التي يعملها الإنسان. المقصود أن هذا دل على أن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر، وقد جاءت الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر من الشرك والعقوق وغيره، فجعلها موبقات يعني المهلكات. وجاء في غيره أكثر من السبع، بعض العلماء صار إلى العد إلى عددها، ما جاء النص على أنه كبيرة قال به، وما عدا ذلك يجعله من الصغائر. غير أن الذنوب كما هو معروف تكون بالجوارح وتكون بالقلب من الحسد والحقد للناس، وهذه قد تكون أكبر من أفعال الجوارح. والحديث والرسول صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناه السماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني أن هذه الجوارح لها ذنوب، وقد تكون كبائر وقد تكون صغائر. الجوارح كلها، كل الجوارح، العين والأذن واليد والرجل، لها ذنوب كما أن لها حسنات. فالذنوب تكفر بأسباب كثيرة، شيخ الإسلام ذكر منها 10 أسباب، يقول بالاستقراء، والاستقراء معناه التتبع، وهذه 10 لمن مات مصرا على الذنب. ذكر منها الصلاة عليه الميت، إنها ربما كانت كفارة لذنوبه، لأن المصلين يدعون له ويشفعون له عند الله، أن الله يرسله بالماء والثلج والبرد وينقيه من الذنوب والخطايا. فإذا قبلت دعوة واحد منهم كفاه ذلك، كفاه هذا. الثاني أنه قد يكون له حسنات كبيرة تمحى بها سيئات. الثالث أنه قد يكون له عليه مصائب، وقع في مصائب محي سيئات بها. الرابع أنه قد يعذب في القبر ويكتفى بذلك. ثم بعد ذلك خامس أنه يكون في الموقف يكفر عنه أهواله وما يقاسي. السادس الدعوة التي تلحقه من إخوانه أو أولاده أو غيره، قد تكون مكفرة له فهي تنفع. السابع الشفاعة، قد يكون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة إخوانه المؤمنين بأنه لا يدخل النار. والثامن أنه إذا مثلا ما فادت هذه كلها كفر عنه بدخوله في النار، فهو لا يبقى وإنما يطهر فيه. التاسع رحمة أرحم الراحمين جل وعلا، لأنه أرحم بعبده من والدته. المقصود أن التكفير بالذنوب معناه أن الإنسان يكون في النار إذا كفر، كان في النار، ومات من مات كافر فهو خالد في النار. وهذا لا يجوز القطع به، ولهذا ينص أهل السنة على أنه لا ينزل أحد في الجنة والنار إلا ما أنزله الله أو رسوله، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. هذا المذهب الذي تدل عليه النصوص. فإذا مثلا أدخل المذنب من المؤمنين النار فإنه لا يكون في النار مع الكفار، يكون في نار خاصة خاصة بالمؤمنين، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول إن الدور في الآخرة ثلاثة: دار الطيبين التي هي الجنة ولا يدخلها إلا طيب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان يبعث منادي ينادي في المجامع ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لواحدة. دار الثانية دار الخبثاء، الخبث، فالخبث كله يركم بعضه على بعض فيجعل في جهنم. يقول: بقي دار ثالثة وهي لمن جمع خبثا وطيبا، هؤلاء الذين تقدروا بالمعاصي من المؤمنين، فهؤلاء لهم دار خاصة بهم ويوضعون فيها وهم غير باقين فيها أبدا، بل يخرجون منها. يقول: وهذه النار، هذه الطبقة هي التي قيل إنها تفنى، أما دار الكفار فهي باقية أبد الآباد، صلى الله عليه وسلم. هذا قوله في كتابه الوابل الصيب. ذلك أن الإنسان المؤمن لا يستطيع أنه وإن كان على يقين بأنه مؤمن بالله ومؤمن برسله ومؤمن باليوم الآخر ومؤمن بالقدر ومؤمن بالملائكة وبالكتب، على يقين من ذلك، ولكنه ليس على يقين بأن حسناته قد قبلت، وهو أيضا على يقين أن له سيئات، وليس عنده يقين بأن سيئاته قد كفرت عنه وقبلت توبته، فهذا محل الخوف، هذا هو محل الخوف، يخاف ألا تكون حسناته مقبولة لوجود مثلا أمور كثيرة قد تكون موانع من القبول، وخوفه بأن توبته من ذنوبه لم تقبل. ما يقول الإنسان مثلا: هذا لا يجوز مثل هذا، لأن الله أخبرنا أنه يقبل التوبة. يقول: نعم، أخبر أنه يقبل التوبة، ولكن يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هل تبنى توبة النصوح؟ لأن توبة النصوح كما يقول العلماء توبة النصوح لا بد فيها أولا من الإقلاع عن الذنب، أن تقلع عنه، ثاني ألم القلب، أن يتألم القلب من الوقوع في ذلك، يتأسف على هذا ويصبح منكسرا، الثالث أن يكون عازما عزما مؤكدا أنه لا يعاود الذنب مرة أخرى. هذا الذي يكون توبته نصوح بهذه الصفة. أما توبة باللسان فقط وهو يكرر الأمر الذي يتوب منه أو أنه يكون في ذنوب وهو لا يدري هذه ذنوب، ما يعرف أنها ذنوب، يكون مقيم عليها مستمر عليها، أو أنها في عينه أدق من الشعر كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. المقصود أن الإنسان ظلوم جهول، يكفيك وصفه بأنه ظلوم جهول، ووصفه بهذا يجب أن يكون يعني ناقدا لنفسه، ناقدا لعمله، دائما يشوف يعني هذا تلميذه معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حضرت الوفاة صار يبكي، وقال: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنيا إن كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان الذي كنت أتعلمها منك. قال له: العلم والإيمان مكانهما، اطلب العلم عند العلماء، عند ابن الدرداء، عند ابن مسعود، عند فلان، عند فلان. يقول: فلما توفي ودفناه ذهبت أبحث عن ابن مسعود وهو بالعراق، فلما وصلت خرج إلي بعض تلامذته فقالوا: من أين؟ فقلت: من الشام. فقالوا: أمؤمن أنت؟ فقلت: نعم. قالوا: إذن اشهد بالثانية. قلت: وما الثانية؟ قال: اشهد بأنك في الجنة. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي كان معاذ يحذرني منه، قل: إياك وزلة العالم. فقلت: رحمك الله، ومن لي بزلة العالم؟ كيف أعرفها؟ قال: إذا سمعت الكلمة تقول: ما هذه؟ فقف، فكر وانظر، ثم لا يثنيك ذلك عنه فإنه يراجع الحق. يقول: فقلت: هذه هي التي كان. ثم خرج ابن مسعود فقالوا له: ألا تعجب من هذا الشامي يشهد على نفسه بأنه مؤمن ولا يشهد على نفسه بأنه في الجنة؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كنت تشهد على نفسك أنك مؤمن اشهد على نفسك بأنك في الجنة. فقلت: والله لا أشك بأني مؤمن، ولكن لا أدري هل حسناتي قبلت أو لم تقبل، لو أعلم أنها قبلت لشهدت بأني في الجنة. فقال: صدقت. وابن مسعود: صدقت، نحن كلنا لا نعلم أنها قبلت، لو نعلم أنها قبلت شهدنا على أنفسنا بأننا في الجنة. المقصود أن الإنسان كلف بأعمال، بالصلاة، بالإيمان، بالعبادة، بالإخلاص، بالصلاة، بالزكاة، فيؤدي هذه الأعمال وقد يشوبها شوائب، إما أن تفسدها أو تضعفها أو تمحوها بنهائية. فمن هنا يخاف الإنسان على نفسه ولا يحكم على نفسه بأنه إيمانه كإيمان فلان وفلان من أهل التقى. بعد ذلك ينص على حكم تارك الصلاة، واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، كفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من السلف، وأخرجوه به من الإسلام الخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. يقول: وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام وتأول الخبر، يعني خبر من ترك الصلاة تأولوه أنه يعني تركها تركا يكون يعتقد عدم الوجوب، وليس هذا خاصا بالصلاة. ثم ليست هذه التي ذكرها عن أحمد رواية واحدة، أحمد عنه في هذه المسألة 5 روايات، ومن الروايات أنه جعل مباني الإسلام كلها سواء من الرواية 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج، إن ترك واحدا منها متعمدا، وليس الإمام واحد أحمد وحده، فروي ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. ومن الروايات أنه في الزكاة مثلا أنه إذا قاتل دونها أنه يكون كافرا، إذا طلبت منه فأبى دفعها وقاتل دونها. ومن المعروف المروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن في هذه من كان عنده نقدرة فلم يحج نضرب عليه الجزية، ليس بمؤمن أو قال ليس بمسلم. أما ما روي عن عبد الله بن شقيق رحمه الله أنه قال: ما كان الصحابة يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. هذا فيه نظر، أن الصحابة قاتلوا مانع الزكاة بالاتفاق وحكموا عليه بأنهم كفار، وأيضا حكموا على أشياء كثيرة كما هو معروف عندهم أمور مروية ثابتة عنهم. بن مسعود قتل أناس في البصرة كوفة، كانوا من طلبة العلم، قتلهم لأنهم مرتدون، شكوا في كون مسيلمة صادق أو كاذب، فأمر بقتله لأن هذا من الردة، نسأل الله العافية. المقصود أن الخلاف في مباني الإسلام يعني خلاف مشهور كما ذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وغيره عن السلف، ولكن هذا اشتهر في الصلاة للحديث جاء فيه. ثم هذا لا يخالف القاعدة، ولهذا صار الخلاف بين الأئمة في ذلك. الشافعي يقول: مجرد الترك لا يدل على الكفر. أن شيخ الإسلام سئل عن الرجل الذي يموت تاركا للصلاة هل يصلى عليه؟ قال: نعم يصلى عليه. هذا يدل على إيش؟ يصلى عليه معناه أنه يدل على أنه عنده مسلم، لا يكون كافرا، لو كان كافرا ما يقول أنه يصلى عليه. المقصود أن الحكم بالكفر يتطلب أن يكون في قلبه الكفر، كفر بذلك. أما مجرد كفر عملي فهذا يعتريه أمور، يعتريه أمور شبه وأمور مثلا تعرض الإنسان يحتاج إلى إزالتها عنه، قبل أن تزال لا يحكم عليه.